لون من ألوان الشعر الشعبي، وميزنا بين ما يصلح منها للتعزية وما لا يصلح منها للتعزية بل يصلح للأفراح، وهنالك ما يصلح للأفراح والأفراح. اليوم وقبل الدرس مر على بالي وبمحضر أستاذي فضيلة العلامة السيد جواد القزويني قرأنا لما الحدى الحادي بطور الهجامة، فاستثار ذلك وطلب أن نؤدي هذا الطور الذي قرأناه من خلال استعراض أطوار الشعر الشعبي، ولكن يختلف عن الطريقة التي أدينا بها الحدي المربع الذي كان جميلا وشجيا في وقته. هذه الطريقة تعتمد على التجاوب بين القارئ والمستمع، فلنلعب أنا وأنتم دور القارئ والمستمع. أنا أقرأ شطر وأنتم تقرؤون الشطر التالي، كلكم طلعوا للمنحدى الحادي عندي أنا مش حافظ. لما انحدى الحادي لما انحدى الحادي لم زينا بتنادي لا يا نبينا تريد او خاف الطير جيب عيد او احنا حارة واطفال نمشي على هذا الحال وهيض يا حاد الحين بل كان صلح حسين بل كان نصل يما نصرخ يا ذو الإمة لا حد يلي في الكون بين العيد الحيطان هذا مرة نقلب هذا بني هاشم مروا على الأكبر نادوا بن حدر مروا على العباس سجلوا شوية جيب سبيل عيارات والدم بعيونه مروا على المذبوح بل كان بجي يفرح به بارك الله بك. بس شوية لا تفرحون شوية لا تفرحون كل ما أفضل أجمل يجي لاحظ شلون يعني مضى شوي للبطار لما نحب الحادي لن زينب تنادي إلا يا نبي لا تريد خاف الطير يجيب عيد ما قلت إلا رجال يمشي على هذا الحال مهين علينا أيوه يا حال الحين ضاع لحظة عال الدعاء الكيان عبد الاحتيان وابن حرام شم شيخ نبيل الشاي امسى شيخ نبيل ما بان عليك يا الله الشام بل جانب لا أمن فجر السارة انتبع نادر بين حدار مر على العباس اجب سبيلا يا راس مر على المذبح احسنتم تفضل حيدا هذا يتعب لا مدى تعب لان ترجاب بهم كلهم اما لما الوحدة انت وحدة الجمهور الوحدة انت وتلميذك انت استاذك على المنبر ده يصعد قدامك تتعاونون اثنين يصير دويو حقيقة يهيج هذا يهيج بالاخيرة هواي يهيج على البكاء هذني الأديات طبعا هسه تستفيدون من عندها تبقى مثل منتخبات هذه تعتبر بقى عندنا طبعا من بعد ما انطينا فكركم يمي بلد خدموا انا وياك خدمتك لما انحدى الحادي بوكايع الهادي لن زينب تنادي بقولك يا حادينا لا يا نبينا تريد وخاف الطير جبعيد وانت عاد يا دينا ويحنا حرام والطال ما ضلت الارجال ونمشي على هذا الحال ريب يا حاج الحين بالضلع لحظة عين وبالتنس اللحسية بالتنس اليمه ونصرخ يا بل إما للشام سابينا ولا حاجة لأسلكم ما من عليكم بنا العيب يقفون ومر على الجاسم ونادى بني هاشم ومر على الأكبر ونادي بني حجر بلجان يشيلون أمر على العباس وقلنا يا نار أجد سبلا يا راس أمر على المذبوح يدول بجوينه بل كان بجي يتروح لا بقى عندنا المقطع الأخير من مجلس العزاء الحسيني اللي هو الجوري. الجوري طبعا مصطلح فارسي معناه او مستفادة باللغة العربية الصحيح التحويلة او النقلة او باللهجة العامية الشعبية القلبة استثمار المجلس بطريقة مؤثرة وبعبارة شجية يعني تستفز القلوب والضوائر تستفز الدموع للانهيار وكل ما كان العفو الدوريز ماله قوي وجديد كل ما كان تقبل الجمهور إلك ولمجلسك أقوى وقد اشتهر الكثير من الخطباء المبدعين من قوة الدوريز كثير من الخطباء محاضر جيد لا شك دوريز ما عنده كثير من الخطباء محاضر جيد صوت ما عنده كثير من الخطباء محاضر جيد مثلا لكن ما يعرف بالأطوار صوته حلو ما يعرف بالأطوار ما يعرف يتنقل من طير لطير أحد زملائكم الخميس طرق وعلى عيني عليه لا باوع له كل ما أردت يطلع من طير واحد ما قدر يريد ينتقل من طور لطور ما قدر في الوقت اللي سيد علي قزويني قرأ قبل مقدمة قرأ خمس أطوار في قصيدة المقدمة والأبيات الشعبية قرأ أول شيء مشكل صحيح. بعدين قرأ عاشوري، يعني سبع أطوار في قصيدة مقدمة استهلكت لي سبع دقائق، يعني كل دقيقة سمع المتلقي طور، انتقل بي من طور إلى طور، من شجي إلى أشجار، بينما من الضرع لقالب واحد ووتيرة واحدة يملك السامع، وقد تمل نفسك أنت كذلك من تقرأ على وتيرة واحدة يجوز تمل نفسك. زين شنو هاي على نفق واحد؟ يجب أن ترفع الوتيرة شوية، تخفف شوية، تسرع شوية، تبطئ شوية، في سبيل يصير عندك حركة باتجاه الدموع المستدرة. فالجريز طبعا التخلص من زبدة المخاض تجيبها وتصبها الى مصيبة مؤثرة، مصيبة جلد، انت تقوم المجلس نفس الساعة السامع مشدود اليك انشداد كامل، لكن وين الان مشغل الفكر، مشغل الفكر هي معك صح؟ راح تجي لحظة اللي تريد توقف بها الفكر وتشغل بها شنو؟ العاطفة. هاي النقلة ترى مو سهلة، واعتبر حالك كأنما انت تسوق سيارة وتريد تطلع جبل، والجبل شاق واقف عدل هالشكل، فهنا توقف وقفة يكون فنية وتبيت الجير على الواحد وتبدأ الصعود، وهذه التحويلة مهمة جدا. نقل لي والدي رحمة الله على أمهاتكم عن أحد الخطباء الكبار من العراق ذهب إلى إيران دار السلطنة، ذاك اليوم إيران طبعا تعرفون يعني تعني زعامة العالم الإسلامي الشيعي في كل الدنيا، فذهب وصل يوم العاشر إلى طهران، ادخل على مجلس الشاه في وقته، طبعا مو هذا اللي فات قبله، طبعا مجالس الملوك تدري الخطيب يصعد والخطيب ينزل والجمهور يروح ويجي يتبدل خلال 24 ساعة يتبدل الجمهور، والخطباء كل من يصعد طبعا مصير تكمل نزل اخذ الخلعة والهدية من الملك ومضى. زين وصل هذا الخطيب العراقي زين ولم يبقي خطباء ايران لهذا الخطيب العراقي الحسيني مرمى قوس، ما خلى له شيء، كل اللي تريده قال يوم العاشر، شو يقولون؟ من وين يبدي ومن وين يدخل؟ قال جناب الملك جناب السلطان عظم الله اجورنا واجورك بمصاب الحسين جزاك الله خير الجزاء، الخطباء الذين سبقوني ذكروا كل مصائب يوم عاشوراء لم يبقوا لي شيء مصيبة، وقد أكرمتهم بالعطايا والخلع، فما أدري بقت عندك عبايات زيادة، بقى عندك حجاب وستر زيادة، بقى عندك خلع زيادة. الملك وين انصرف ذهنه؟ للخلعة. قال هذا عربي عراقي قاعد يفكر بالهدية، قال له اقرأ اقرأ مولانا خلعتك موجودة، قال له لا لا لا الى حيث ذهبت، ولكن اتمنى تاخذ واحد من هالحجابات وياك وننزل الى كربلاء نغطي زينب، لان زينب في هذا الوقت لم يبق لها حجاب، فضج المجلس بالنحيب والبكاء. هذا شلون؟ كيف تورد الابل؟ هكذا يا سعد تورد الابل. زين لاحظ كلمة صغيرها في مصيبة علي الأكبر عليه السلام، كثير قرأوا هذه المصيبة، كثير استفزوا دموع الناس، جرت نهران من الدنيا، بس كل واحد دخلها من مدخل، اعتبر نفسك انت مصور فيديو بيدك كاميرا مثل ما قلت، مرة تصورها من هالزاوية مرة من هالزاوية مرة من هالزاوية مرة من ديش الزاوية. زين لكن اللي يزيد الشجاع والبكاء شنو؟ تربط بين مقالة الحسين عليه السلام ودعاء على القوم، تريد علي الأكبر اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فلقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، يا الموالي يا المحب يا المؤمن أترى عندما سقط الأكبر على رمضاء كربلاء مدرجا بدمه وهو ينادي أبا حسين عليك مني السلام، ما كانت نداءات أبي عبد الله الحسين عندما سمع صوت الأكبر؟ شنادى صاحب باستغاثته صاحب التأذين ماله؟ قال وولداه عليا، ما قال لا لا، وصل هناك صاح يا جده يا محمد، لانه نظر الى الارض فتصور جده مقطع بالسيوف اربا اربا. شوف لفته صغيره من نانه تجيبها تطلع الدريس مصيبه. من اللي صاحت وولداه عليا؟ انها زينب التي خشيت على الحسين ان تفارق روحه البدن دون حرب وقتال، لانه تدري الحسين واقف على جثمان جده المقطع بالسيوف اربا اربا وهو ينادي يا جده يا محمد. بعد شوية يموت الحسين دون قتال. فلفتت نظره اليها وهي تنادي وولداه وعليا، يعني اخوي ابو علي هذا الولد ابني، هذا ابني تعال. اخذته الحمية على اختي الحوراء زينب ولم يستطع حمل علي الاكبر الى الخيام، اخذ ينادي يا فتيان بني هاشم هلموا واحملوا اخاكم عليا. من يظني تحاول تطلع البريز مالك، طبعا البريزات موجودة في عدة كتب خصوصا معالي الصدقين في احوال الحسن والحسين الشيخ مهدي المازندراني عبد الله مقامه، هذه مجالس من اروع المجالس. واللي حب من المعاصرين كتب الشيخ الهنداوي مجمع مصائب اهل البيت، زين فيها مجموعة جيدة من المصائب والبريزات. ولكن شجرة طوبة ومعالي الصدقين هذه المجموعة من الكتب وأسرار الشهادة للدربندي والخصائص الحسينية، خصائص الحسينية هذن تجدون فيها يعني بغية الطالب كل البريزات العظيمة هناك. يعني صور الشيخ التسري على الله مقامه بالخصائص سقوط الحسين عليه السلام من على ظهر جواده بحركات الصلاة. اذا تبدي موضوعك من الصلاة يا بني اقم الصلاة ها وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. حشيت عن اقامة الصلاة موضوع الصلاة ها، يا اسلام قبلت قبيلة ما سواها وردت رد ما سواها. بعدين تدخل وانا نشهد للحسين عليه السلام اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، لاحظ وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقين. زين شنو الصلاة كان ممددة بالقاع وقومها الامام الحسين؟ لا، اقامها احيا اهدافها، جعل الناس يعيشون حقيقة الصلاة، يعرفون أسرار الصلاة. زين الحسين عليه السلام لم يترك الصلاة ولا لحظة عين، في كل حركاته وسكناته كان يقيم الصلاة. كيف لا وهو في أشد الظروف حراجة وعزمة وشدة؟ وإذا بأبي الشعثاء أبي الشعثاء الطيب يذكر الحسين عليه السلام سيدي يا ابا عبد الله لقد آن وقت الصلاة. قال ذكرت الصلاة انت، هو باكر ما ينسى الصلاة الحسين عليه السلام. لذلك نبه الى غلطة وردت عند البعض، البعض يقول ذكرتني بالصلاة جعلك الله من الذاكرين او من المصلين، هذا الكلام غير صحيح. الحسين عليه السلام من المصلين او من الذاكرين، هذا اول وقتها. قسم الجيش ماله قسمين، قسم يحمي وقسم يصلي. نعم، بعد هذه الصلاة اللي هي صلاة الخوف اللي صلاها الامام الحسين عليه السلام كان له اخر صلاة بعد المعركة الفاصلة بعد الحملة الاخيرة. لاحظ الشام وإذا بالحسين عليه السلام يقف بين القوم ويكبر تكبيرة الإحرام، حط إيدك هنا وهو ينادي الله اكبر علامة قاتلونني. شوف الله اكبر علامة قاتلونني. اموال لكم انتهتها، جماعة سفكتها، شريعة غيرتها. بعد اسلام هذه تكبيرة الاحرام. ثم قرأ الحسين عليه السلام زين القراءات، جيب آيات قرآنية التي استشهد بها الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، كان يردد دائما بعدما يسقط كل شهيد من الشهداء: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ها هذه القراءة. ثم لما جاءه الحجر الذي رماه ابن حطوف الجعفي في جبهته، مسح القميص، مسح ليمسح الدم عن وجهه، ثم جاءه السهم بثلاث شعب وقعت في صدره فانحنى على قربوس فرسه. هذا يمثل ركوع الإمام الحسين عليه السلام. تمام. ثم لما عياه النزف، نعم، وشدة العطش والحر، ترجل نزل من على ظهر جواده وانكفأ على وجهه. هذا سجود الإمام الحسين عليه السلام وهو يقول: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. لاحظ، إذن هذه سجود الإمام الحسين. ثم جلس يمه برقبته، هذه الجلسة بين السجودين. السجود الأخير بعد تنزل الشمر على ما يحتز نحر الإمام الحسين عليه السلام، وهنا تصرخ بصادق المشاعر: يا إمامه يا حسينه، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. من هذه المشاهد كيف تستخلص الجوريز. مرحوم شيخ خالد الكربلائي قلت في أول ليلة في مجلس يوم من الأيام الأربعين يريد يقرأ، ما عنده جوريز، لكف كشيفته شكله ظل يحك براسه، فوجد في المجلس اثنين ثلاثة من أهل المدينة النخالة يلبسون شمار البتة مال تفسير سماجية أحمر بزغانق، شايفينهم النخالة أهل المدينة صورة خاصة، يعني المدني ينعرف من شماره زين. رأسا قطع المصيبة مالته، قال: يا جماعة يا عالم، داشوف في المجلس اثنين من أهل المدينة نخالة ذولا شاميرهم حمر جايين من مدينة رسول الله. عجب، قلت له: رسول الله، ماذا جرى في كربلاء هذا اليوم؟ يدري حالة الإمام زين العابدين شلون بها اليوم، هو عماته يقومون من قبر ويجلسون عند قبر، وأجهش الناس بالبكاء. من يشمار طلع مصيبة، من يشمار. صحيح. مرة بالمجلس الذي يقرأ فيه الشيخ هادي موكب ليس العاشر، فانصرف ذهن الناس الحضور في مجلسه بالموكب اللي يمشي بالشارع ولا تشابيه زين، شلون يرجع الجمهور ماله الى استماع الى مصيبته الى مجلسه؟ الموكب شايلين مهد بالربيع، اخذ ينادي مع الناس: يا امام يا حسينا. الشايل المهد، ما ادري هذا المهد بيقف ولا ما بيقف، وإذا بالعالم كلها رجعت للمجلس وصارت تجهش بالبكاء. هذا المهد بيقف ولا ما بيقف زين؟ وصرخ ذاك الصوت: صحيت يا عبد الله وغالي، يا ابني يا ناهز بالمهد والمهد خالي، ألز بالمهد والمهد خالي. هذه نماذج. مثلا انت ليلة القاسم بن حسن سلام الله عليه، عندك موضوع اشبه شيء في سيرة القاسم. طبعا أذكركم في حديث مهم جدا يخليك أمام آفاق متفتحة في المنظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجري على أمتي ما جرى على الامم الثالث حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة. يعني شنو؟ يعني كل القضايا والمصائب والابتلاءات والكرامات والمعاجز التي رآها الانبياء الذين سبقوني واوصياء الانبياء واسباط الانبياء سيمر علي وعلى وصي وعلى اسباطي وعلى نقباء بني هاشم، نقباء من قريش، وعلى شيعتنا مثل ما جرى على ذلك راح يصير علينا. اذن هذا يفتح لك باب اذا قرأت القرآن بتناحم وعرفت قصص الانبياء بالتفصيل، ستستفيد من هذه القصص والروايات، تسوي ربط بين قصص الانبياء وشهداء الصف. كل واحد له مقابل قصة، يعني من قصة موسى بن عمران ولادته وشلون حطه بالكذا وشلون امه هالشكل وشلون اخته هالشكل، زين استفاد الشعراء من هذا المعنى وقارنوا بين ام موسى وام الرضيع الرباب، ان هذا ابنها راح وبيت العدو والعدو رضع ورجع لها هي ترضعه، بينما الرباب التطعيد الهزيانة بجانب القتلي حسين عليهما السلام وذهب به الى القوم ليسقوه ماء فعاد مذبوحا من الوريد الى الوريد. احد الشعراء يقول عن لسان حال الرباب خاطب ام موسى عليه السلام، قل لهم ام موسى مزقي صمت السنين واحضري في كربلاء كي تسعديني. موسى ردوه والذي ذبحوه بمصابي هل ستواسيني؟ تقدرين تواسيني بمصيبتي انت؟ زين مثلا انت تقدر تقارن بين هاجر سلام الله عليها وسعيها لان تجلب الماء لاسماعيل عليه السلام، ها، وتشوف المصائب اللي مرت على هاجر شلون لما شيب ابراهيم عليه السلام وصار عنده الولد، ها، واذا به يقدمه فداء لوجه الله تعالى، صح لا؟ زين قارن بينها وبين الزهراء، ها، هاجر اختاه تعالي ولنحكي للاجيال تعالي، زين، ولنخط حروف النصر من صدرك او من صدري ولنحكي للاجيال. تعالي نشوف شو المصائب، انت ابنك صحيح ربيتي كل شيء بابن غير، لما جاب ابوي الكعبه يريد يذبحها ليمه وحط السكينه على حنشه، بالحركه هذه بانقلب السكين جبرائيل عليه السلام وتغير التعيين الالهي، انجرح حنشه، انت ما عاد روحك صرت تبكين وتقول انا ابني الحسين قطعت السيف اردا اردا، اين انت مني يا هاجر؟ لاحظ سوي مقارنات قرآنية. القاسم ابن الحسن من يشبه موضوع القاسم؟ يوسف الصديق الذي اشتهر بحسنه وجماله، أه؟ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت اليهن متكئا واعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. زين شبه المسألة إنه من يوسف كربلاء؟ يوسف مطر، يوسف الصديق، وقد ابتلي بسبب حسنه وجماله بالمرة الأولى مع عمته، عمته كانت حبه وتريدها على طول يمها، زين، فكانت تستأثر به، زين يعقوب لما يشتاق لابنه لا تقبل عمته ان تنقيه اياه، فاتهمته بالسرقه، اتهمت يوسف الصديق بالسرقه انه سرق دراعه من عندي، وبذاك اليوم الحكم على السارق ان يبقى في مانته والبقاء من بينه، فذلك اتهم امهات ولد فكانوا يغارون من يوسف، شيب يدبرون بالبير، هما كلفت مدة بالبير من وراء حسنه وجماله، والمصيبة الثالثة كلف 7 سنين على جلده الأماكن له شهره من وراء زليخة، زين، سبب حسنه وجماله، ولكن الله جل وعلا فرج عنه لإخلاقه في حبه لله وإذا بالقوم عندما قدمت لهم زليخ الفواكه والتكاكين انبهرنا بجمال الصديق يوسف عليه السلام كما انبهر أبي سفيان يوم عاشوراء عندما نزل القاسم إلى أرض المعركة حتى قال حميد بن مسلم تعرف شلون؟ تجيب الرواية برز إلى القوم ظلام كأن وجهه فلقة قمر شلون يوصف هذا الوصف هذا وقد ارتدى إزارا وقميصا وفي رجله نعلان لا أنسى أن شفع اليسرى قد انقطع زين حافظها وقد احتوشه القوم من كل جانب وهو يكر فيهم كرات علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يرتجز ويقول كذا وكذا إن تنكروني فأنا نجد الحسن كم من المقابلة فلما رأوه ينبهروا بحسنه وجماله انهالوا عليه بسيوفهم يقطعوه إربا إربا كما قطعت النسوة أيديهن نعم عند انبهارهن بحسن يوسف الصديق عليه السلام فبدل أن يقطعوا أيديهم الآثمة التي اعتدت على حريم رسول الله نعم وحرمة الإسلام قطعوا القاسم بن الحسن إربا إربا كأني به أخذ ينادي بضعيف صوته يا عمه يا حسين وصلت المصيبة استثمرت آية قرآنية موضوع الذي في تشخيص مصيبة قاسم بن الحسن سلام الله عليه كذلك سلام الله عليها تقدر تسوي حوارية تحكي عن موقف المرأة قبل الإسلام وأثناء الإسلام بعدين تجيب شواهد من حياة الأنبياء ها آسيا بنت مزاحم تجيبها امرأة مؤمنة كانت في دار كافر بعدين تجيب قصة مثلا زوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط عليه السلام كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما هم تجيبها بعدين تجي الى وادي كربلاء تقول هذه المرأة العظيمة التي شاركت الحسين سلام الله عليه وشاركت زين العابدين في جهاده لولا زينب ما خفض دم الحسين عليه السلام تذكر من هذه المصائب التي جرت على اولئك شوف مصائب آسيا بنت مزاحم شنو شوف مصيبة الشماتة آسيا بنت مزاحم لم يكن احد ما يشمت بها وهي تقارع الظلم والطغيان اما زينب عندما ادخلوها على عبيد الله بن زياد وتستعرض منطق عبيد الله بن زياد كيف رأيتي صنع الله بأخيك الحسين والعتاة المرض من اهل بيته قالت ما رأيت إلا جميلة إذن كل سورة بالقرآن كل قصة من قصص الأنبياء كل موضوع من هالمواضيع تقدر تطلع من عنده غريز تستفيد من عنده هذا في سبيل أنت تبدع الغريز أريدك أنت تطلع الغريز من عندك ما أريدك تكون مقلد ليصير قصة ذاك الطالب اللي كان يدرس عند أحد المشايخ ويوم عاشوراء يريد يفجع بالمجلس ويبتش العالم راح وصل الكواز سواله كوزة خفيفة كلش خفيفة صغيرة كوز ماي كلش رقيق زين وعباه ماي وقال لهم انا من اوصل الى هذا المستوى من القراءة تناوشوني اياها قلتم ناوشوني الكوز الماي طينية فوصل بالمسرح إلى وأخذ الحسين ينادي يا قوم اسقوني شربة من الماء فيحق جدي أنا عطشان ومن الماء ومن الماء يجيب الماء جاب الماء شافه والعالم تدري يوم عاشر والعالم قاعدة مجلس منتظرين مقتل وكلها فاحطة بالعطش أخذ الماء قال تشربون أنا أشرب أبو علي اليوم عطشان ينادي من يسقيني شرب الماء لا والله شلون اشرب من الماء حاشا ضيا واهلي قوى كلهم عطاشا بالترب امسى فراش. ثم اخذ هذا الكوز مع المي ضرب براسه طبعا معمم بالعمامة ضرب الكوز الخفيف تكسر الكوز والراق المي بالارض فاجهش الناس بالبكاء. تلميذه سمع بهالمسألة راح من دون ما يوقف الكواز على كوز خفيف زين قالوا بيه جيبوني تنقة ماي زين تنقة ماي هاي السمكة ويتها 3 سنتي زين من نار يصير بيها الماي النار. لذلك لما وصل نفس المشهدية مثله ذهب يجرب راسه وهذا يسبح الدم من على المنبر رجع مخشي عليه الى الارض. هذه نتيجة التقليد الاعمى التقليد الغير واعي. احد الخطباء ذات يوم كاتب مجلس المرحوم الشيخ عبد الوهاب الكاشي الحقيقة رحمة الله عليه قام شفته في عالم الرؤية. الشيخ عبد الوهاب الكاشي كأنما اجاني وزارني قال لي ليش هذا حسن شو انت ما تذكرني والله ذا يعاتبني وانا تربطني به علاقة حميمة كانت المرحوم الشيخ عبد الحسن هو خطباء المبدعين كان الشيخ عبد الوهاب الكاشي. فشاء الله ان اليوم يجي على بالي واذكر موضوعه. فنقل المجلس نصا وفي لبنان كثير من الخطباء ينقلون عن الورقة يقرب الورقة ما يحفظ. فالشيخ الكاشي رحمة الله على روحه الطاهرة كان قايل بالمقتل جاب رواية النصراني الذي وصل الى ابي عبد الله الحسين عليه السلام باللحظات الاخيرة امروه ان يذبح الحسين فامتنع عن ذلك بعد هذه الحوارية التي دارت بينه وبين الحسين عليه السلام. فطريقته قال له يا اخا النصارى هل قرأت السفر الفلاني؟ قال بلى. قال هل رأيت الاسم الفلاني؟ قال بلى. قال فذاك جدي رسول الله. يا اخا النصارى هل قرأت السفر الفلاني؟ قال بلى. قال فهل رأيت الاسم الفلاني؟ قال بلى. قال فذاك ابي امير المؤمنين علي بن ابي طالب. قال يا اخا النصارى هل قرأت السفر الفلاني؟ قال بلى. قال فهل رأيت الاسم الفلاني؟ قال بلى. قال فتلك امي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالم. فقال النصراني وانا يا ابا عبد الله لا املك الا نفسي وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. زين بدل ما يقول وان جدك محمد رسول الله صار عنده سبق لسان المرحوم. هذا هم جاي ناقلها مثل ما هي زين مثل ما هي بالضبط وقالها. خلص المجلس قلت له مولانا شيخنا هذا المجلس مالك ممكن استفيد منه ونقله؟ قال لي بخدمتك تفضل. هذا مجلس الشيخ الكاشي رحمه الله عليه جل ايمانه. قلت له زين ممكن تقرا لي الفقرات الاخيره؟ قرا لي اياها. قال لي المعنى؟ فالمعنى اقرا انت شوف صار عند رجل سبق لسان زين هفوة يعني جل من لا يخطأ. انا اللي بعلمك انا 70,000 مرة غلطان وبعدني اغلط وقلنا الخطيب الى اخر عمره يظل تحت الامتحان زين صير عنده سبق لسان ينسى احيانا يراكب لسانك يشكل مثل المسدس اللي يحشر تحشر طلقة راكب شو تسوي له يعني؟ اما تعض لسانك او تضرب لك مثل بلغم هنا او تجيك القحة اشكال الوالد طيب اللي يقرا. قلت له زين انت مو نقلتها بخط ايدك وقراتها عدة مرات زين ما وعيت لها؟ قال والله ما شفت يعني لانه هي مو العين اللي تشوف هو القلب اللي يشوف. لذلك ارضى بكم انه تقلدون تقليد اعمى. قد يكون هذه المصيبة اللي ذكرها او البريد اللي جاب احد الخطباء الاعلام في مكان معين يناسبه هو يناسب الموقع اللي قرأ بيه مناسبكم انتم. كما ان احدهم قرأ في الكويت والكويت يدعون حارة الدنيا مكيفات كلها فهو بيقرأ في حلب في عز دين الشتر زين بكانون الثاني العالم ميتا من برد ومشعلين الصفات زين قال لهم رجال هاي المكيفات تشعلوها طول درجة اقوى. هذني الامور لازم تتجنبها تتحاشاها لا توقع بيها. اذكر مرة من المرات احد الاخوة رحمة الله على روحه الطاهرة يقرأ قصيدة لحمزة الزغير المرحوم. فحمزة الزغير من يقرأ يشجع اللطامة مالته هلا هلا بيهم هلا بيه هلا هلا بولاد الحسين هلا بطلوع الكتاب. لما كان يقرأ هذه طبعا جوا منهم الكربلائية جماعة الاثنين. فهذا الرجل كرماني يقرأهم بالكاظمية هم نفس العبارة عادة مثل ما هي هلا بيه هلا هلا بطلوع الكتاب هلا بولاد الحسين. واحد من ذول يعني قالوا لا كلاية لسنا هطرة هطرة من هذا الكلام قال لي احنا اولاد موسى جابك على اولاد الحسين. لذلك احذر من هالمسألة تنتبه بعض العبارات بعض الكلمات اللي تصلح عندنا في مجتمعاتنا ما تصلح في مجتمعات اخرى. يعني انت اليوم رحت سفرة لإيران وصار لك مجلس عند الإمام الرضا عليه السلام ودائما دارك مجموعة إيرانيين يقول موش انت القلت بحماي موش انا وموش انت خلي الايرانيين يضحكون علينا حسب البصر لان الموش عندهم بلاجتهم الجريدي مثلا. يعني او تروح للبحرين تروح للبحرين انت بتقرا وهذا قريبه يعني لا تقول بطل حيلي. اذا قلت بطل حيلي الحيل عندهم يعني هم المراه لاحظ شلون حر المراه. لذلك يجب ان تتلافى هذه المسائل كما جئنا اول ما جئنا هنا نقف عند القصاب نشوف النحل نقول عليه زنبور وعدم اهل الشام لفظة الزنبور كلش قبيحة زين. لذلك يجب ان تنتبه لهذه المسألة. احد الخطباء لا تاتذك هذه العبارة هذا احذر منها كذلك. مثلا اهي غيبة يا اخوية واقعد اثناك في سوريا ولبنان بالك وياك تقولها قول له غابة قول وقعد ارجعك وقعد اتناك زين. لذلك بعض القضايا ذنك التفتونها في قراءتنا. الى حيث انتهى درسنا اسأل الله لي ولكم التوفيق لجميع خير الدنيا والاخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.